بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الشرح لمفهوم النصيحة وجهاتها تتم أيها الإخوة لما تقدم معنا في اللقاء السابق، وقد سبق معنا بيان مفهوم النصيحة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مفهوم النصيحة لأئمة المسلمين ومن هم ولاة المسلمين. ذكر رحمه الله أنهم من السلطان الأعظم وهو الحاكم إلى من دونه من الأمراء والقضاة وغيرهم، والحاصل أن كل واحد من هؤلاء أيها الإخوة يعتبر واليا وسلطانا بحسب ولايته وحدود سلطانه، فرئيس الدائرة يعتبر واليا وولي أمر ينوب عن الحاكم، ومدير الإدارة ينوب عن المدير العام، ورئيس القسم ينوب عن مدير الدائرة، وهكذا في سائر الأمور المتعلقة بجانب رعاية أمور المسلمين وخدمتهم والقيام بشؤونهم. خذ جانب القضاء كذلك وغير ذلك من الأمور التي ارتأها ولي الأمر في هذا الباب. فبالإمكان أن نكتب عنوانا جانبيا مفهوم الولاة أو مفهوم أئمة المسلمين. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في جانب مهم جدا وهو المقصود، وهو كيف نحقق النصيحة لولاة الأمور على اختلاف طبقاته. كيف نحقق النصيحة للولاة على تفاوت مراتبهم من الحاكم إلى من دونه. نعم تفضل. فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. إذن حق هؤلاء في النصيحة أوجب من غيرهم. لماذا؟ لأن ما عليهم من واجبات ومهام أكبر مما هي على غيره، ولهذا لزمت النصيحة لهم، يعني من جهة بذلها لهم أكثر من غيره. تفضل. وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم. هذه أولى جوانب النصيحة لهم، اعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم. الثاني: ووجوب طاعتهم بالمعروف. والثالث: وعدم الخروج عليهم. والرابع: وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله. نعم، وهذا هو الأمر الرابع من الأمور التي يتحقق بها النصح لولاة الأمر. وقيد المؤلف رحمه الله حث الرعية على الطاعة ولزوم أمرهم بأن لا يخالف أمر الله جل وعلا ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد قيد لا بد من اعتباره، إذ لا تجب طاعة ولاة الأمر على كل حال. وقد قسم أهل العلم طاعة أولياء الأمور إلى أقسام ثلاثة: الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله جل وعلا به ورسوله، فهنا تجب طاعته. والثاني أن يأمر بمعصية الله جل وعلا، وهنا تحرم طاعته. وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم. القسم الثالث أن يأمر ولي الأمر بأمر فيه مصلحة للرعية وفيه ضبط لأحوالهم وتنظيم لشؤونهم، وهنا أيضا تجب طاعته، لأن ما أمر به وحث عليه فيه مصلحة لهم وليس فيه ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. نعم. الأمر الخامس، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله. والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا. الدعاء لولي الأمر أيها الإخوة أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر. ومن نظر في كتب العقائد وجد تصريحات أهل العلم في هذا جلية، فما من مصنف من المصنفات العقدية صغيرة كانت أو كبيرة إلا وفيها التنصيص على هذا الحق لولي الأمر وأنه من النصيحة له. ودليله ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الحديث. ومعنى قوله تصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتدعون لهم. وقد جعل أهل السنة الدعاء لولي الأمر علامة فارقة بين السني والمبتدع، كما نص على ذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة. قال: واجتناب سبهم إلى آخره. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا. أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا. وهذا يعني أيها الإخوة أن سب الولاة والطعن فيهم وإشاعة مثالبهم إلى آخره ليس من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف فيهم رضي الله تعالى عنهم سبابا للولاة أو طاعنا فيهم، بل هذا المنهج جاء بعدهم عندما قلت الديانة وضعف الإيمان. وقد قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فإن في ذلك، يعني في سبهم والقدح فيهم، شرا وضررا وفسادا كبيرا. وكلام الشيخ السعدي رحمه الله دقيق، ويندرج تحته كثير من المعاني العظيمة. فمن الشر والضرر الكبير الذي يقع بسبب القدح والسب للولاة الحق من قدر الوالي أو الحاكم وإهانته وتجرئة الناس عليه وشحن القلوب والصدور عليه والتسبب في الخروج عن طاعته. أضف إلى ذلك أن هذا العمل وهو الطعن والسب لا يكون في الغالب إلا من قلب والعياذ بالله ملئ حقدا وحسدا وغلا على الولاة، بل قد أدى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العمل من النفاق والعياذ بالله، وصدق، فإن هذا العمل ليس من شأن أهل السنة والجماعة، إنما من شأن أهل الأهواء والبدع، وأهل الأهواء والبدع فيهم من خصال النفاق ما فيه. وشأن المؤمن كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ومن نقص دينه وضعف إيمانه صار والعياذ بالله سبابا شتاما طعانا فاحشا بذيئا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. نعم، سيذكر الشيخ الآن طريقة إنكار المنكر على الوالي إذا رؤي منه ما لا يحل وأمكن الوصول إليه ونصحه. قال: الحذر والتحذير من ذلك، يعني من السب والقدح والطعن فيه. نعم. وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. نعم. تأملوا أيها الإخوة إلى هذا الوصف الدقيق في جانب النصح للولي الوالي والحاكم أو المسؤول، قال: أن ينبههم سرا لا علنا. إذن لا بد من خلوة وفيما بينك وبينك. الثاني قال: بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود. إذن انتقاء العبارات واختيار الألفاظ المناسبة لمقام هذا المسؤول مطلب شرعي، لأن بها يتحقق الوصول للمقصود وتغيير الخطأ. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، جاء في لفظ لذي سلطان، يعني صاحب سلطان أيا كان هذا السلطان وعلى أي مقام من المسؤولية كان، من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية. إذن هذا دليل لقول الشيخ: أن ينبههم سرا لا علنا. قال: ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ليأخذ بيده، تنبيه أيها الإخوة على حسن التعامل واللطافة في الأسلوب وتهيئته إلى ما سيلقى عليه. ولا شك أن الإنسان إذا ماشى من ينصحه أو يطلب له الخير أو يبذل له المعروف، لا شك أنه يرتاح بمثل هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بمثل هذا مع بعض أصحابه، ودليله حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، في أمره له بأن لا يترك قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام تلطف معه وقال له والله إني لأحبك يا معاذ، مع أن سلم لا يحتاج إلى أن يحلف ويقسم لمعاذ بهذا أو على هذا، ولكن هذا من التنبيه والتربية لنا أيها الإخوة على سلوك هذا المسلك في توجيه الناس وإرشادهم. ثم يعني تطرق الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا إلى القوادح في النصيحة، أو إن شئتم فقولوا مفسدات النصيحة، كيف أن الإنسان ربما هيأ الله له الخير ويسر له أسباب الوصول إلى المسؤولين ونصحهم، ثم بعد هذا يفسد نصيحته وتنبيهه وإرشاده بأي شيء؟ قال الشيخ واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة. نعم، وهذا الأمر أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن يحرص من وفقه الله تعالى للوصول إلى مسؤول ونحوه، أقول ينبغي له أن يحذر هذا الأمر غاية الحذر، وأن يجعل هذا فيما بينه وبين الله، لأن نصح الناس وتنبيههم على الأخطاء عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، وإذا كانت عبادة فلا بد من توفر الإخلاص فيها، وإلا كانت يعني مردودة عليه، وكانت عبادة لأن الله أمر بها ونبيه صلى الله عليه وسلم حث عليها. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى إن التمدح بها عند الناس وإظهار أنه قد جرى بينهم وبينه ما جرى وأنه قال لهم وقال، هذا والعياذ بالله عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. قال وفيه أضرار أخر معروفة، الأضرار كثيرة، ولذلك يعني أتمنى في الدرس القادم أن تزودوني بشيء منها فليكن واجبا إن شئت. طيب، خلاصة أيها الإخوة هذا الجزء من كلام الشيخ، يعتبر هذا التقرير والشرح لمفهوم النصيحة من الشيخ ابن سعدي رحمه الله لولاة الأمر خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قد دل عليها الدليل إما من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما من الآثار عن سلفنا الصالح، وفيها تقريرات صريحة عن الأئمة والعلماء المتبوعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ومن اطلع على كتاب الإمارة من صحيح مسلم وجد هذه الأدلة صريحة جلية في تقرير هذه الحقوق وبيان هذه الجوانب من النصح للولاة. ويضاف أيضا إلى ما بين ابن سعدي رحمه الله تعالى أن يقال إن من النصح أيضا للولاة هو أن يتجنب المرء كل ما كان بضد هذه المسائل، وخصوصا ما انتشر في هذه الفترة من إثارة الثورات على الحكام والولاة وإقامة المسيرات والتنادي بالمظاهرات ونحوها التي هي صورة من صور الخروج، فإن هذا الأمر ليس بمشروع، وإن ادعي أنه قصد به استرداد الحقوق أو طلب الكرامة كما يقال، فإن الخطأ لا يعالج بالخطأ، بل الخطأ يعالج بالوسائل الشرعية. وما لجأ هؤلاء إلى هذه الطرق والوسائل المخالفة للشرع إلا لجهلهم بالوسائل الشرعية، وهذه نتيجة حتمية. الجهل بالوسائل الشرعية يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه المخالفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الناس الحل مع جور الحكام، وماذا يصنعون؟ فالحل في الحقيقة لما تعيشه الشعوب من ظلم وغيره واضطهاد، حله في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الانضباط بما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الولاة ومع الحكام. فهذا هو الذي يخدم الشعوب حقيقة. الذي يخدم الشعوب هو الأخذ بما جاء في النصوص الشرعية. أما الخروج عما جاءت به النصوص الشرعية فهو باب ويل ودمار وهلاك، والواقع أيها الإخوة خير الشاهد. فانظروا كيف جنى هذا الخروج على الولاة، وانظروا إلى آثار هذه الثورات: سفك للدماء، انتهاك للأعراض، سقوط للدول، ذهاب للأمن إلى آخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام منبها على ظهور مثل هذه الشريحة في الناس من الحكام والولاة: إنها ستكون بعدي أثرا. ما معنى أثرة؟ الأثرة الانفراد بالشيء، هذا الشيء للغير حق فيه. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالصبر والدعاء واللجوء إلى الله والسير على التوجيهات الشرعية هو الحل، أما ما سوى ذلك فليس بحل، بل هو في الحقيقة دمار كما تقدم. ولعل في كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه وغفر له معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة كفاية بإذن الله، وهو يعد شرح لهذه الجملة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتصاف القلب بهذه الصفة أيها الإخوة، أن يحب المرء للآخرين ما يحب لنفسه، تعني سلامة صدره لإخوانه المسلمين. ومتى ما سلم الصدر للمسلمين انطلق في الخير، فأحب لهم المعروف وجلبه إليهم، وكره لهم الشر وسعى في دفعه عنهم. والشيخ السعدي رحمه الله عقد فصلا وهو الفصل 36، قال: فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. هذا الفصل يعد كالشرح لهذه الجزئية من جوانب النصيحة لعامة المسلمين. كيف يكون المرء ناصحا لعامة المسلمين؟ قال الشيخ: وذلك بمحبة الخير لهم والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان، وكراهة الشر والمكروه لهم